بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقات السابقة من الحديث عن علاقة تنزيه الله تعالى وتمجيده بحسب ما يذكره قائد المسيرة القرآنية. وقد ذكرنا ما ذكره القائد الشهيد شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي من إنكاراته وإلزاماته وحجاجاته المختلفة، سواء مع المشبهة والمجسمة الذين توهموا كمال الله مرتبطا بتلك الصورة التي وصفوه بها، أو أولئك المتكلمين الذين تصوروا أن خلق الله لكل شيء يقتضي أن يخلق الشر، بل يخلق إرادة الشر. كذلك السيد حسين يذكر طبعا في مواضع كثيرة، وأنا ذكرت فقط نماذج أو أذكر نماذج فقط من هذا الباب، من كلامي في هذا الباب. يقول: القرآن كله يدور حول الثناء على الله. هنا الإشكال الذي وقع فيه المتكلمون أو وقع فيه المجسمة هو الابتعاد عن القرآن. لو أنهم نظروا للقرآن وربطوا آياته بعضها ببعض وفهموها بعضها ببعض وفهموا السياق الذي وردت فيه لا زال عنهم كل تلك الإشكالات. الذين قرأوا خلق كل شيء بأن وصفوا الله تعالى بأنه خلق كل شيء لم يعرفوا أنها سيقت في موضع الثناء على الله. لو أنهم فهموها بهذا الفهم لما وقعوا في ذلك الأمر. وهكذا الذين قالوا يد الله لإثبات اليد، لو فهموا السياق الذي وردت فيه لعلموا أن المراد باليد ليس ما فهموه. هذا نزل على مقتضى كلام لغة العرب، لسان العربي، بل كل ألسنة، كلهم يستعملون الاستعارة والمجاز والكناية وغيرها للتعبير عن الأشياء. يفرقون حتى هؤلاء أنفسهم، يقولون بأن اليد ليس مراد بها في قوله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يفهمون منها أن المراد ليس اليد الحقيقية، ولكنهم يتناقضون في بين في أنفسهم في هذه الأمور. فيقول سيد حسين: القرآن كله يدور حول الثناء على الله، أليست أول لفظة نقولها في الفاتحة بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله؟ يقول: لاحظ كم التناقض الكبير بين من يعتقد بأن الله سبحانه وتعالى يقدر القبائح ويقدر كل الأشياء السيئة وبين قوله الحمد لله. كلمة الحمد لله في الأصل تزيل من قلب وعقل الإنسان كل ما لا يتوافق معها. الحمد هي الثناء. يقول: الحمد لله هي شهادة لله سبحانه وتعالى وأنه يستحق الثناء، لأنه عظيم، لأنه سبحانه وتعالى لا يصدر منه ما يعتبر نقصا، ما يعتبر عيبا، وبالتالي كيف نثني عليه؟ الآن يأتي شخص مثلا ويمتح شخص بقصيدة، فأشياء إذا ننظر إلى تلك الأشياء التي يثني عليه. طبعا مع أن هؤلاء عادة في النقاد ينظرون، يقول: مدحه بما ليس فيه، ورسول الله صلى الله عليه وآله نهانا كذلك عن هذا المدح، هذا النوع من المدح، هذا بشر. لكن نحن للأسف هؤلاء يمدحون الله سبحانه وتعالى ثم يذمونه من حيث لا يشعرون. ومثل ما قلنا في تسبيح الله، إذا كان الشخص يسبح الله ثم لا ينزهه فهذا لقلقة لسان، مجرد ألفاظ يرددها، المطلوب هو المعنى وليس المطلوب هو فقط اللفظ. هكذا بالنسبة للذي يقول الحمد لله ثم لا يطبق هذا الحمد في جميع المحال بحيث يتناول كل شيء، لأن الحمد شيء كامل، فلو وضعنا عيبا واحدا فقط لانهار كل البنيان. عيب واحد، انهار بنيان التنزيه وانهار بنيان التمجيد. ولذلك الله تعالى يكثر من ذكر سبح بحمده، الجمع بين التسبيح والحمد، وتنزيه الحمد مما لا يليق، وتنزيه التسبيح وبيان أن التسبيح أو التنزيه لا يحول بين الله وبين الكمال. هكذا السيد القائد عبد الملك يتحدث عن علاقة أسماء الله الحسنى الدالة على كمال الله بالتسبيح والتنزيه. وهنا أيضا محل آخر لمعرفة الله تعالى، وهي الأسماء الحسنى، هذه محل عظيم لها دور كبير في التعريف بالله وفي إثبات كمال الله سبحانه وتعالى. ولذلك اهتم قائد المسيرة القرآنية بهذه الأسماء، سنرى إن شاء الله في حلقات أخرى اهتمامهما بهذه الأسماء. فيقول: الله سبحانه وتعالى حكى عن نفسه بعض الأسماء الحسنى المهمة في هذا السياق الملك القدوس الملك القدوس العزيز الحكيم في سورة الجمعة. يقول فهو جل شأنه المنزه والمقدس من أن يترك عباده عبثا. يعني هنا عندما نثبت كلمة الملك وكلمة كل هذه الكلمات الملك والقدوس العزيز كل هذه المعاني تثبت يعني كل الحقائق العقدية، تثبت النبوة مثلا، لأن الله تعالى إذا خلق خلقه وكلفهم بالهداية وبنى على الهداية دخولهم الجنة أو دخولهم النار، العقاب الأبدي العقاب أو الجزاء الحسن. فهنا يعني هل يتركهم عبثا؟ لابد أن يرسل لهم الدليل، لابد أن يرسل لهم الرسل، لابد أن يبين لهم، ولابد أن أيضا يوفر لهم في قلوبهم يعني الفطرة السليمة التي لها القابلية بأن تعرف ذلك الهدي. ولابد كذلك أن يكون هناك جزاء وهو اليوم الآخر. وبالتالي نرى هنا انسجام كل العقائد الإسلامية، العقائد الإيمان بالنبوة والإيمان حتى الإيمان بالولاية، يعني إثبات الولاية وأن الرسل بعد وفاتهم يتركون صالحين يرثونهم ويخلفونهم وينصحون أمتهم بعدهم. هذا كلها مما يقتضيه الفطرة السليمة، ومما يدل على أن الله تعالى منزه عن العبث، أو منزه عن أن يخلق شيء هكذا لغير شيء، بل يخلق إذا خلق الشيء وفر له كل مستلزماته. يعني حتى النحل في القرآن الكريم الله تعالى يذكر أنه حتى علمها كيف يعني في الجبال، وكيف تأوي، وكيف تتخذ مسكنا وغير ذلك، فكيف بالإنسان؟ فلذلك الله تعالى منزه عن العبث. يقول أن يخلق هذا الكون الفسيح العجيب الكبير العظيم المتقن في غاية الإتقان والإحكام والإبداع، وأن يخلق هذا الكائن البشري الذي هو الإنسان على هذه الأرض بدون هدف. يعني الله تعالى منزه عن ذلك، كيف يخلقه بدون هدف، بدون أن يرسم لهذا الإنسان هدفا. وبالتالي هنا النبوات والكتب والهداية الإلهية هذه أيضا مستلزمات التنزيه، التشريع من مستلزمات التنزيه، وتوفير الإنسان وهداية الإنسان إلى ماذا عليه فعله، هذه كلها من مستلزمات تنزيه الله تعالى. قال بدون أن يرعى هذا الإنسان في مسيرة حياته ويترك البشرية في حالة من العبث والفوضى. إن الله تعالى منزه عن ذلك، يقول لا مسؤولية محددة. يعني هل يمكن لله تعالى أن يترك الخلق هكذا لا مسؤولية محددة ولا واجبات ولا أهداف لمسيرة حياتهم ولا توجيهات وإرشادات تضبط لهم مسيرة حياتهم، فيعيشون في هذه الحياة في حالة من الصراع والفوضى والنزاعات والاختلافات والتباينات، لا يرسم لهم منهج لضبط مسيرة حياتهم، لا يكون هناك ما يدلهم على الخير والرشاد والصلاح لحياتهم، ولا يكون هناك حساب ولا جزاء ولا ثواب ولا عقاب، الله منزه عن أن يفعل ذلك أبدا. وكذلك منزه من أن تكون طريقته في هداية عباده طريقة بعيدة عن الحكمة أو بعيدة عن القدسية أو بعيدة عن العزة. وبالتالي التنزيه يستلزم كل أنواع الكمال، يستلزم النبوة، يستلزم اليوم الآخر، يستلزم أن يكون الرسل في منتهى الكمال والعصمة، بحيث لا ينفر يعني لا ينفر ذلك أولئك الذين يدعونهم. وبالتالي حتى عصمة الرسل تنبني على تنزيه الله سبحانه وتعالى، لأنه إذا كان الرسول خطأ كما يقول الذين جمعوا بين التجسيم وتخطيئة الأنبياء، هؤلاء كيف يمكن أن تتحقق الهداية؟ ولذلك كل المستلزمات مرتبطة بالتنزيه والتمجيد، هذه المعرفة الشاملة، المعرفة الكاملة، الأساس الذي تنبني عليه معرفة الله، تنزيهه. ولهذا الله تعالى كما قلنا يجمع بين التسبيح والتعظيم، حتى كلمة الله أكبر يفهموا من هذا الأمر، الله أكبر تدل على المجد والثناء والعظمة، وتدل كذلك على التنزيه. الله أكبر أعظم من أن يفعل ذلك، أكبر من أن يأمر بالمعصية، أكبر من أن يعاقب من لا يستحق، وبالتالي أكبر تفيد كذلك هذا المعنى. وكل الأذكار يمكنها التمجيدات الإلهية أو التنزيهات الإلهية كلها يمكننا أن نفهمها على هذا الأساس، ولهذا الله تعالى أمرنا بذكرها والإكثار من ذكرها وربطها بالشعائر التعبدية. فلذلك يعني هذه أمثلة ونماذج عن ما ذكره القائد المسيرة القرآنية. بخلافهم طبعا كما ذكرنا المجسمة والمشبهة وهؤلاء الذين للأسف أوقعهم فهمهم الخاطئ للكمال في تلك الإلزامات أو في تلك الالتزامات الخاطئة. يعني هنا يعني طبعا عندما نقارن هذه الرؤية يعني الرؤية الكاملة للرؤية الكمال الإلهي بتلك الرؤى الكلامية أو الرؤى الحشوية نرى الفرق الكبير. الكمال الذي ينطلق من معرفة الله من القرآن الكريم وتثبت إلها عظيما رحيما كريما لطيفا بعباده لا يمكن للعقل أو للخيال أن يتخيله ولا للوهم أن يتصوره، هذا الإله العظيم. وبين ذلك الإله الجسمي المحدد الذي يمكن أن يتخيل ويمكن أن يرى، ويمكن حتى يعني هم حتى يذكرون أن الإمام أحمد رأى ربه كم عددا كبير من المرات ويثنون عليه بذلك. وطبعا هم يجوزون الرؤية في كل المحال، يعني في الرؤية في المنامية والرؤية في يوم القيامة، الرؤية في الدنيا والرؤية في الآخرة، ويحكون ويروون طبعا كذبا وزورا عن ابن عباس أنه يذكر أنه رأى الرسول صلى الله عليه وآله رأى ربه ويصف لهم الرؤية يعني كما يذكرون. وهكذا الذين المتكلمين الذين توهموا أن الكمال في أن يخلق كل شيء وفي أن يكون المريد لكل شيء، وبالتالي أدخلوا الإرادة في هذا الباب، جعلوا حتى إرادة الشر الله تعالى هو الذي وفرها، هو الذي أراد ذلك، وخلق الشر هو الذي خلق ذلك. وطبعا هذا كله يتنافى مع الله. وهكذا بالنسبة للشريعة، يعني هناك أشياء في الشريعة أثبتوها كمالا وهي ليست كمال، يعني وهي نقص، وهي لا تتناسب. مثلا الفقه السياسي الإسلامي يعني هذا لا يتناسب مع العدالة الإلهية، عندما يتيحون للظالم والمستبد أن يفعل ما يشاء ثم يقول هذه شريعة الله. شريعة الله كما علمتنا أن الله عادل أمرتنا بأن نوفر وبأن نسعى لأن يكون حكامنا عادلين، وبالتالي نسعى للثورة ضد الاستبداد وضد الظلم، لأن الظلم انحراف مطلق في عالم الوجود وفي عالم القيم إلى آخره. وطبعا هؤلاء للأسف خاصة المتكلمين عندهم أن التحسين والتقبيح ليس عقلي، حتى الأشياء يعني ليس أن الظلم ليس قبيح بذاته والكذب ليس قبيح بذاته، يعني قبح اعتباري فقط، لكن يمكن أن يكون، ولهذا جوزوا أن تكون هذه الأمور. وبالتالي يعني حتى الحقائق المطلقة حولوها إلى حقائق نسبية، وبالتالي أصبح من السهل التلاعب بها. يعني عندما نقول أن هذه الصفات هذه الأخلاق كلها ليست يعني الحسن والقبح، يعني حتى يخبرنا الله تعالى أن هذا ظلم، وبالتالي هنا جوزوا أشياء كثيرة تتنافى مع الله، مع أن الله تعالى يدعونا إلى إعمال العقول ويخبرنا أن هذا مقتضى العقل. وبالتالي كيف يكون مقتضى العقل والعقل ليس له الحق في أن يحسن أو يقبح؟ طبعا يحسن ويقبح بناء على الحقائق لأنه موجودة في فطرته السليمة، فطرته النقية. ولذلك القرآن الحقيقة يذكرنا بما هو فينا، بالمعاني التي غرسها الله ووضعها الله فينا. ولذلك الذين يقعون في مثل هذا أيضا يعني ينسفون الحقائق من حيث لا يشعرون. هم يتصورون أن الكمال في أن يكون الله تعالى وحده من نعم، ولكن هذه أشياء فطرها ما دام الله تعالى فطرها فينا فهي إذن حقائق مطلقة. العدل جميل مطلقا، الرحمة كرم كل شيء، هذه الأخلاق كلها، الشر كذلك. ولذلك يقول الظلم نحن بالنسبة لنا هذا قبيح فقط، ولكن بالنسبة لله سبحانه وتعالى إذا أدخل الطائع إلى جهنم يقولون هذا ليس قبيح لأنه اعتباري، بالنسبة للبشر هذا قبيح، لكن بالنسبة لله تعالى لأنه الخالق ويفعل بخلقه ما يشاء إذن هذا ليس قبيح. وبالتالي هنا خالفوا الفطرة السليمة. وطبعا هذا له تأثيره السلبي في الهداية وفي الدعوة إلى الله وفي التعريف بالله، حتى لو سلم الشخص بلسانه يقول أنا مسلم لكم ما تقولون، ولكن هذا التسليم تسليم عن مضض وتسليمه مكره، ليس من يعرف الله بذلك الجمال بأسمائه الحسنى بما وصفه القرآن الكريم، هنا يكون تسليم شخص محب لله سبحانه وتعالى. وذلك الحب طبعا وذلك التسليم منبني على الفطرة السليمة، منبني على انسجام العقل مع القرآن مع الفطرة مع كل شيء، وهذا هو الذي توفره المعرفة القرآنية، ولا توفره لا المدارس الكلامية ولا تلك المدارس الحشوية. والحمد لله رب العالمين.